انت بس بحال لو عليك هتموت عيني تموت احسن ما تهالك ما تشغلش بالك بيا خليك انت بس بحال لو عليك هتموت عيني تموت احسن ما تهالك ايه يعني هبكي شوية وفعيني حب الدموع ما انا كنت جنبك ضحية طول عمري وانا موجود ساعتها هبقى حر نفسي لازل نفسي معاك.